أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الله الله الله. نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا What?